تذكرون الآية الكريمة التي جاء فيها امتداح الله تعالى لعباده الذين شعروا واستشعروا نعمة الهداية وشعروا بمسيس الحاجة إلى هذه الهداية؟ لأن المهتدي من هدى الله، ومن هدى الله فلا مضل له، لأنه لا يزال متمسكا ومتشبثا ومستقيما ومواظبا على أسباب الهداية، ولا يزال يستظهر ويستحضر أمارات الهداية، ولا يزال يدرأ ويتقي نواقض الهداية ومفسدات ومذهبات الهداية. أليس في سورة الفاتحة قوله تعالى: وهذا مما امتدح الله به ومما أثنى الله به على هذا الإنسان؟ فكما روى الإمام مسلم في صحيحه كما في رواية أبي هريرة الحديث، لما يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، ولما العبد يحمد الله ويثني على الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الله يذكر هذا العبد ويذكر حسن صنيعي وطيب كلامي وقول هذا العبد، أثنى علي عبدي، حمدني عبدي، مجدني عبدي، والعبد يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبين ماهية الصراط، يبين جنس وحقيقة الصراط، يبين علامات حسن الاهتداء وجميل الاقتفاء وصواب الائتساء بالنبي وأصحابه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك العبد يسأل الله أن يرزقه أولا معرفة، وأن يرزقه تحري واقتفاء وإدراك والتماس واتباع هذا الصراط، وأن يرزقه الاستئناس والاستشهاد بالقرائن والشواهد والعلامات والأمارات الدالة على ذلك. أنت لما تستحضر يا أخي أنك موافق للنبي تفرح، تقول والله أنا على السنة، تحمد الله. لما تذكر أن السلف كان يفعل مثل ما تفعل وأنهم كانوا يقولون بمثل ما تقول تفرح، تقول لم يخالف قولي قول السلف ولا فعلي فعل السلف، فتفرح، تقول هذا دليل الموافقة وهذا دليل التوفيق وهذه علامات الصحة وهكذا والحمد لله. ولذلك ينبغي درء واتقاء ومخالفة ومباينة منهج غير المستقيمين، لهذا المغايرة للمنحرفين والموافقة للمستقيمين. انت تقول صراط الذين من باب الموافقة ومن باب المتابعة ومن باب المشاكلة ان تكون على شكلهم وعلى منهجهم وطريقتهم وزيهم وهيئتهم، ومن باب المخالفة لأعداء الدين كاليهود والنصارى، ومن باب المباينة لكل من خالف سنة سيد المرسلين. هذا هو الأصل. لهذا جاءت الآية: امتدح الله الذين قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فلذلك أحمد الله الذي جمعني وإياكم في هذا المجمع الطيب وفي هذا اليوم الكريم وفي هذا المجلس والغرض والموضوع أيضا الكريم الأمين الذي يجمعنا في رحاب السنة، في رحاب العلم النافع، في رحاب أسباب إدراك العمل الصالح. يا إخوان، الناس كلهم يعملون، ولكن أين هو الذي هو متأكد من كون عمله موافقا أو كون العامل فيه موفقا؟ وما يدريك. أنت تريد أن تستبشر وتريد أن تطمئن، فلذلك الله سبحانه وتعالى وضع لك ذلك. فلهذا أريد باختصار شديد أن أتناول معكم الموضوع المهم، وهو هذه الدعوة التي حملها الله الأنبياء، التي أمر الله الأنبياء جميعا أن يدعوا كل من حولهم ممن يليهم أولا ويقربهم نسبا وصهرا أو سببا وإقامة أو نداء ودعوة، ولو كان من أبعد الناس عنهم جنسا ونسبا أو سببا أو نحو ذلك، كما جاءت الآيات في هذا بكل صراحة. جاءت الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، ولا لا، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وجاءت الآيات تأمر بأن يدعو الناس أجمعين. هكذا إذن. لهذا الأنبياء يا إخوان بماذا أرسلوا وبماذا بعثوا وإلى أي شيء بعثوا؟ نحن نريد أن نتدرج في هذه الدعوة حتى ندرك أهميتها، وحتى ندرك أن البيوت تولج من أبوابها لا من نوافذها، وأن من سوء الأدب أن يأتي الناس ويأتون أيضاء البيوت من نوافذها، إنما من الأبواب، ولا بد للدخول من أبواب من الاستئذان وما إلى ذلك من الآداب التي يقتضيها هذا الأمر. فأقول باختصار شديد: نحمد الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق فأحسن الخلق، الحمد لله، وخلق الخلق لحكمة بالغة، لحكمة بليغة أيضا، لحكمة جليلة، لحكمة سنية، لحكمة شريفة. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ما خلقهم أولا عبثا، وما تركهم سدى، لا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تقول أنت سبحان الله، الله يزعز عن هذا، فسبحان، هكذا ولا لا؟ فسبحان الله ملك الحق أبدا، فسبحان ملك الحق، ينزه هذا الرب سبحانه وتعالى عن مثل هذه الأشياء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلذلك يا إخوان يذكر الإنسان أنه ما خلق عبثا، وأن مرجعه ومآبه إلى الله. وبعد أن خلق لهذا، هل الإنسان يمشي على غير هدى وعلى غير بينة وعلم؟ وكيف يكون تصرفه؟ وكيف تكون سيرته؟ وكيف تكون هيئته؟ وكيف تكون حركاته وسكناته؟ وكيف تكون أموره وشؤونه عموما؟ الناس تختلف طباعا، وتختلف غرائز، وتختلف يعني تفكيرات وتخمينات وإلى غير ذلك، يختلف. الله سبحانه وتعالى يعني لم يجعلهم يفكرون تفكيرا واحدا، أعني فيه تفاوت وفيه تفاضل، الحمد لله، يفوق هذا ويفوت ذاك، ويدرك هذا ويهمل هذا، وهكذا دواليك. فلهذا الأصل فيما ينبغي أن يشترك فيه الجميع واحد: العلم. العلم ينبغي أن يدركه الناس جميعا، في من وفق وفي من لم يوفق حقا، لكن يجب عليهم أن يتعلموا كلهم، وأن يدركوا الأمر على حقيقته كلهم. فلهذا سبحانه وتعالى لما ذكر الإنسان وخلقه الإنسان هكذا ولا لا، أردفه بالعلم بالبيان. قال تعالى مثلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان، علمه كيف يتكلم وماذا يقول وبأي تعبير يعبر وعلى أي مدلول ومقصود يدل هذا التعبير إلى غير ذلك. وأمره كذلك أن تكون قراءته وأن يكون طلبه باسم ربه سبحانه وتعالى. هذا العلم يقربك من الله، لا يبعدك ويصرفك عن الله. هذا العلم في الحقيقة يزيدك تعلقا بالله ويزيدك تألقا على سبيل الله وبسبيل الله، تتعلق والحمد لله وتتعلق بحبل الله المتين حتى يرفعك الله فوق أقرانك، وحتى يرفعك الله أعلى مما لا يدرك إلا من كان مثلك أو أكثر منك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلذلك تذكر قال سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان، علم الإنسان ما لم يعلم. فيدرك أن هذا الإنسان بعدما خلقه الله علمه الحمد لله كيف تكون معيشته في هذه الدنيا، وكيف يدرك الحكمة التي من أجلها خلقه الله. لا ينكر ولا يستنكر، لا يعرض ولا يعترض، إنما يقبل ويستقبل. لذلك لما أمره ربه الإنسان يتعلم، يتعلم ويسعى في ذلك، فمن أجل هذا أرسل الله الرسل. الرسل يا إخوان أرسلوا معلمين، أرسلوا معلمين يعلمون الناس أجمعين. والعالم يا إخوان من أين يلتقي بل يتلقى، ومن أي شيء يستمد، ومن أي مصدر كذلك الإنسان يستصدر ويستمد ويستقي ويأخذ وينهل هذه المعلومات عن رب العالمين بواسطة الروح الأمين جبريل عليه السلام، ولا لا؟ هكذا يا إخوان. لا ما من نبي، أذكروا يا إخوان، تأملوا استظهروا واستحضروا في أذهانكم وكأنكم تسمعون الآيات الآن بآذانكم، لما تذكرون ما من آية إلا وتجد النبي أسبق الناس إليه، أسبق الناس إليها، وتجد النبي أحرص الناس على معرفتها. تذكرون سيدنا محمد ماذا قال له الله تعالى؟ وقل ربي زدني علما، ولا لا؟ وسيدنا موسى تذكرونه يا إخوان عليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام، كما في سورة الكهف لما أعلمه الله وأوحى الله إليه أن عبدا صالحا اختصه الله وآتاه من لدنه علما وعلمه ما لم يعلم سيدنا موسى، ما لم يحطه به وما لم يعلمه أيضا، ما أحاطه به علما ولا خبرا. فما قال سيدنا موسى كما هو الأمر اليوم؟ اليوم الناس ما يحرصوش على العلم، ولا لا؟ تلقاه يقول يا فلان فلان أعلم منك، ولكن يبذل جهدا وأسبابا كيف يقدح فيه، أو كيف يصرف الناس عنه، أو كيف يبرر لنفسه التقاعس والتكاسل والخمول وعدم السعي والوصول ومخالفة الفروع والأصول، ويزعم أنه من أفحل الفحول. غلط. انظروا إلى نبي الله موسى، روى البخاري في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما موسى عليه السلام في ملأ من بني إسرائيل. يا إخوان أقول نعم ادخلوا كلكم ولو يكون في زحمة حتى يتسنى لإخوانكم، ولو الوقوف، من لم يستطع الجلوس فعليه الوقوف. أقول باختصار، جاءه جاء أتاه آت فقال له يا إخوان، انظروا جيدا يا إخوان كيف كان العلم، كيف كان العلم مبتغى وملتقى وهجيرة يعني ومقصد الناس عموما. الناس يسألون عن العلم والعلماء، ده يعني منذ الزمن البعيد، منذ العهد التليد، منذ العصور الغابرة، وتلك الأقوام الدافرة المندثرة المنقرضة. العلم يا إخوان منذ أن علم الله، يعني منذ أن بين لهذا الإنسان أنه بالعلم ينبغي أن تسير، وإلى مجالات العلم ينبغي أن تصير، يعني هذا منذ ذلك الوقت. تذكرون من عهد سيدنا آدم لما الله أنبأ سيدنا آدم وأعلمه وعلمه ما لم يعلم الملائكة، ولا لا؟ فلما أمر الملائكة أن تنبئه وتذكر له أسماء تلك الأشياء المعلومة، ما تكلفت، ولا لا؟ ما تكلمت بمحض التخمين والتخرص أو بمحض التقول والتكلف. لو واحد يقول حسب رأيي فيما أظن، إن لم تخن ذاكرتي فيما أعلم، ولعله يدلس ويقول فيما قرأت وفيما سمعت عن فلان، إن لم يكن مدلسا اعترف بأنه مفلسون، يعني للأسف ما عنده، ولكن أخشى أن يكون المفلس مدلسا يزعم أنه غني ولكنه ليس بغني أبدا، لأن الغنى هو غنى العلم. يعني نتكلم في المجال. الملائكة قالت شوفوا ملي، شوفوا جيد، اسمعوا جيدا، لأنه من مسألة العلم مسألة دين يا إخوان، دين العلم، دين إن هذا العلم دين، كما قال ابن سيرين فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، إن هذا العلم دين، تكلما تعلما أو تعليما. اللي يعلم غلط ويدرك أنه يعلم غلط لو يخون الناس في دينهم صراحة، واللي يستهزب دينه كل من هب ودب يعني يرتف حوله، كذلك لو يستهزب دينه. قال إن ابن سيرين رحمة الله عليه قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما رواه مسلم في مقدمة صحيحه. أقول هذا الرجل الذي جاء سيدنا موسى إيش قال له، حتى اختصر معكم لأن الكلمة لها فروعها، حتى نحيط بتلك الفروع ولو بصورة إجمالية إكمالية إن شاء الله، تأصيلية تقعيدية. أقول قال له يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك، شوفوا مليح، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فسيدنا موسى كان أعلم أهل، يعني كان أعلم القوم ولا لا، في زمانه ومكانه وقومه ولا لا، فقال لا لا أعلم، أي لا أعلم أحدا أعلم مني. سبحان الله ما شاء الله، لو كان اليوم في تلمسان تقول واش فلان، ما كانش كان غير أنا، والزعم يقول لك أعوذ بالله من كلمة أنا، نسب لي وقع يعني في في فيما فيما هو أخطر من هذا، وهو التصدر بغير علم، التكلم في دين الله بغير علم، التقول على الله بغير علم، بل التكلم أصلا بغير علم، يعني حتى الكلام مش غير في الدين، يعني الأول الكلام إطلاقا بغير علم ما يليقش يا أخي، هكذا ولا؟ قال تعالى يعني التقول أصلا والتكلم إطلاقا بغير علم لا يجوز، فضلا عن التكلم في الدين. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يا أخي هكذا ولا لا؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تذكرون يا إخوان قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، 99 نفس، الرجل يا إخوان وجد أن طريق الجريمة ليس سبيلا كريمة، وأن طريق الاغتيالات ليس طريق الأنبياء وليس طريق الصالحين وليس طريق عباد الله الصادقين، بل الشارع يأمر بدفع الأذى عن الناس، والشارع جعل من مقاصد الناس حفظ ماذا؟ من مقاصد الشريعة عفوا، من مقاصد الشريعة حفظ النفس ولا لا؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، بربكم قولوا لي. لما أهمل الناس قيمة النفس. أول ممكن نذكر الفتنة الحاصلة في الجزائر بموت ذلك الرجل الأول، كان سببا في موت الكثير من الناس، هكذا ولا لا؟ فمعناه الشارع الحكيم يعطي هذه الكرامة ويعطي هذه المكانة ويعطي هذه الحصانة ويعطي كذلك هذه كما يقولون يعني الأسباب التي تدفع وتوصد الأبواب في وجوه هؤلاء الكذاب، يعني الكذبة مثلا ولو باسم الدين. فأقول باختصار حتى لا أحيد بكم، الرجل مشى إلى الراهب، الراهب ليس معه علم، الراهب كناية عن العابد ولا لا، ليبقى في الدير ولا يبقى في كنيسته ولا في صومعته، يبقى يعبد هكذا ولا لا، لشدة عبادته. فهذا الراهب ما معه زيادة علم، جاءه رجل مجرم قتل يعني وأزهق الأرواح وأهدرها واقتلها وانتهك حرماتها وما إلى ذلك 99، مش نفس ولا زوج ولا ثلاثة ولا أربعة، يعني قال ما عندك يا أخي، أنت خلاص، أنت ليس لك شفاعة تنفعك ولا توبة تقبل منك ولا، فكمل به 100، لأنه زاد أجج النار وزاد أيقظة كذلك ولهب فيه غريزة الجريمة، بدل أن يسكنها وبدل أن يسكتها وبدل أن ينقيها، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لكن طبعا أنت شايف شروط التوبة يا أخي، لما أقول يعني المهم إذا كنت تقبل على الله، تقبل وأنت ترجو الخير لك، لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك، الطاعة تنفعك أنت بإذنه تعالى والمضرة تضرك أنت وتؤذيك أنت وتشقيك أنت وتحزنك أنت. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لكن الرجل خلص ما أفلح مع الرجل لما قتله، لا يزال يا إخوان يدرك أن لهذه المشكلة ولهذه المعضلة حل. فاسأل، أنا أحب نربط لكم فقط بقوله هل تعلم أحدا أعلم منك. النوازل يا إخوان من بكر النوازل يفتي في العلماء ولا لا يا أخي، هكذا قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العلماء يدركون ما لا يدرك غيرهم، هذا بالعلم يا إخوان. العالم ما يخونش غير العالم يخون. شوفوا بين، سمحوا لي واش عليه صراحة، يعني شوفوا بين يعني العلماء الربانيين والزعماء، زعموا نزيد زعموا لأنه الزعامة بغير علم ما كاش زعامة، وقلت الفهامة هذه الزعامة، والزعماء السياسيين، انظروا إلى الأمانة العلمية اللي تحلى بها العلماء الربانيين إذا كانوا ضعفاء يقول نحن ضعفاء ولا لا. تذكرون قصة العراق في الأيام الأولى كيف كانوا يفتون؟ لا هؤلاء علماء لا يدركون الواقع ولا يفقهون الواقع ولا، تكلم فيهم كل ساقط وكل وضيع وتكلم فيهم كل متكلم ولا لا ولا. واذكروا الفتن في الجزائر حتى في الأيام الأولى، أذكر اليوم بالمناسبة يعني لما الناس كانت تتحدث عن هذا الأمر كان كلهم يؤججون ويحمسون الشباب ولا لا وكذا، وحتى أصبح الشاب يعني يكاد لا يرى إلا ما يسمعه، لأن إن من البيان لسحرة، وكأنه سحرت يعني سحرت عقولهم وسكرت أبصارهم وما إلى ذلك. الآن بعد ذلك يا إخوان، بعدما ظهر فساد هذا المنهج، اسمحوا لي هذا يعني هذه ما يطلع عليه بالنقد الذاتي، العلم يخليك تنقد نفسك. الله سبحانه وتعالى أمرنا معشر المسلمين، أمرنا معشر الحاضرين أن نكون قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم. المسلم ما يكذبش، ماشي غلطان ونقول انا مش غلطان. الرجل قال دلوني على عالم اهل الارض، راني غلطان جريم مجرم، هل عندي باب للتوبه؟ هل عندي مخرج من هذا الظلمه؟ فيه ولا ما فيش؟ من يدرك هذا العالم؟ قال انا رحت عند الراهب ما بل سولت لي نفسي فقتلته، وانا اقر بجريمتي، ولكن ما المخرج من هذه الفتنه؟ ما المخرج من هذه الظلمه؟ مين؟ فالعلماء يدركون ما لا يدركه غيرهم. فلذلك العالم أرشده وبين له، وتذكرون الحديث. لهذا جاء السائل يقول يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال له سيدنا موسى لا أعلم، لا أعلم، لا. فأوحى الله إليه، الله يوحي للأنبياء ولا لا؟ صح. فأوحى الله إليه بلى عبدنا الخضر، فيه الرجل صالح، فيه رجل أتاه الله من لدنه علما، الله أوحى إليه أشياء أنت ما عرفتهاش أو ما عرفها لكش وما علمها لكش. شوفوا يا إخوان العلم، فضل العلم، العلم عبادة، عبادة القلب، عبادة السر. طلب العلم يا إخوان طاعة لله، طاعة. لهذا ترون العلماء يموتون وهم يطلبون العلم، يموتون لعلم على فراش ولا تزال بين أيديهم وفوق أسرتهم وعلى مضاجعهم ووسائدهم كتب ولا لا؟ يا شيخ أنت الآن في وقت الاعتبار. قال أن ألقى الله وأنا أعلم هذه المسألة خير لي وأفضل من أن ألقاه وأنا أجهلها. ما شاء الله، ربنا قال فاعلم ولا لا؟ قال لهذا الأمر كان كذلك. فلما قال ما أعلم، أوحى الله إليه. شوفوا بمجرد أن أوحى الله إليه أن رجلا صالحا عالما حكيما أتاه الله ما لم يؤتي من العلم، قال من علم أذي تعالى، من علم حجة على من يعلم. مش غير ذرك يا أخي، من بكري يا أخي، هكذا ولا لا؟ إذا علم رجل كان أعلم منك فينبغي أن تكون تلميذه في تلك المسألة وفي تلك المعلومة ولا في تلك القضية ولا لا، وفي تلك الجزئية ولا لا. فبمجرد أن أعلمه الله سأل سيدنا موسى ربه عن هذا الرجل، أن له أن يعرفه ولا لا، وأن له أن يجده، وكيف له أن يعرف. بيّن الله له كل شيء وذكره أمارات ذلك، بدليل لما أنبأه فتاه، لما أمره سيدنا موسى أن يأتيه غداء، بيّن بأنه لما أويا إلى تلك الصخرة فإنه نسي الحوت. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره. إيش قال له سيدنا موسى؟ ذلك ما كنا نبغي. هذا هو الصح. الآن لما نرجع نلقى الرجل، سيدنا موسى اتخذ سبيله في البحر عجبا وصاربا، شايفين المصائب والعوائق والعقبات التي تعترض يعني وتترصد وتكون مزروعة في الطرق، السراق يعني قطاع الطرق، الجوع، العري، العطش، يعني متاعب كثيرة، مصائب كثيرة. ولكن كما قيل قديما وما لجرح إذا أرضى صاحبه من ألم. فسيدنا موسى همته أعلى ومقصده وبغيته أعلى وأغلى، أغلى، نعم. فلما أدركه سيدنا موسى بين للرجل أنه ما جاء يطلب شيء من متاع الدنيا أو جاها أو شهرة أو مادة أو غرضا أو عرضا من أعراض الحياة الدنيا، لا غلط، كل هذا غلط. قال له موسى، وهذا من العلو، هذا يزيد أكد لكم الحاجة، الرجل قال دلوني على عالم أهل الأرض، والآخر قالوا يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك حتى أقصده وحتى آتيه ولا لا؟ وسيدنا جبريل لما جاء في حديث، الحديث المشهور اللي تعرفوا، حديث إيمان الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، تذكرون فأسند ركبتيه إلى ركبتي الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه، فقال يا محمد الإسلام. يعني هذه يدلك على أنه يعني مزاحمة العلماء والدنو من العلماء والأخذ عنهم، يعني شيخك لابد أن تأخذ عنه مباشرة إن استطع، إن استطع. أقول هذا من باب العلو، كما يصطلع عليه بالعلو، وما وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، يعني شايف. فلهذا لما أدرك سيدنا موسى قال له موسى، شوفوا مليح، لعلك انت يأتيك واسطة وناقل وراون وما في حرج، يعني يكون عدلا صادقا ضابطا ينفعك ولا لا؟ اذا كان عدلا وضابطا تنفعك روايته ولا لا؟ لكن الأولى أن تسمع وأن تأخذ من المصدر وأن تسمع عن الشيخ إن استطعت فافعل، فذلك أعلى وأسنى وذلك موافق للهدي والسنة. لهذا قال له موسى: هل أتبعك؟ أي أنا أمشي حيث مشيت وأسافر معك وألازمك ولا أبرح حتى أخذ منك الذي أنا جئت من أجله. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني؟ زيدوا مليح. مما علمت، هاو الشاهد، مما علمت رشدا. لذلك عباد الله، الأنبياء تعلموا فعلموا، العلماء تعلموا فعلموا، وكذلك الذين تعلموا ينبغي أن يعلموا، وأن الذي يعلمون ينبغي أن يكون ما يعلمونه قد تعلموه. هذا هو الأصل، لأن العلم هو إدراك الشيء على وجهه إدراكا تاما جازما. والآيات اللي جاءت في هذا واضحة، نعطيكم أمثلة على ما جاء من عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا إخوان، لما نقول إحنا دعوة السنة، هذه دعوة السنة، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوة الله اللي أمر الأنبياء أن يكونوا وأن يحرصوا على تبليغها للناس نقية زكية سنية سنية صحيحة صريحة، صحيحة في الأصل والفرع والمصدر، يعني والحمد لله والصورة والهيئة، في الحرف والمبنى، في المبنى والمعنى، في الحرف والمراد والمقتضى، والحمد لله. اتصور انت ربي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولا لا؟ وقال في آية أخرى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال في آية النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. نبيكم يقول بعلم ويدعو إلى الله على علم. لهذا كما جاء في سورة يوسف قال تعالى: قل هذه سبيلي، الحمد لله الذي هدانا لهذا، هدانا لسبيل النبي صلى الله عليه وسلم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته ومنهجه ومحجته عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، ما شاء الله، بصائر، يكون على علم، على دراية، على إحاطة وعناية، فهم وفقه، إدراك، ما شاء الله، تمعن. يعني ولهذا لما نقول العلم إدراك الشيء على وجهه، هذا هو الفقه. الناس الذين يدركون الكلمات ولكن لا، يعني يقرؤون الكلمات ولا يفهمون المعاني، هل يعتبرون قد أدركوا الشيء على وجه إدراكا تاما أم إدراكا جزئيا؟ إدراكا جزئيا ولا لا؟ لأنه مدام يردد الكلمة ولا يدري معناها، ولعله يحمل الكلمة ما لا تحتمل ويفسر الكلمة بغير ما تفسر، هذا ما أدرك. فلهذا الفقيه أو المتفقه هو اللي يدرك الأمر على حقيقته ولا لا؟ فلهذا جاءت الآية الكريمة يا إخوان، بارك الله فيكم، جاءت الآية الكريمة: فلولا نفر من كل فرقة، اسمعوا مليح، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا في الدين أي يدركوا هذه الأمور على وجهها، فوجدوا الخير يبشرون الأقوم بالخير ويأمرونهم بالخير ولا لا، وييسرون لهم ويحببون إليهم الخير ولا لا، ويشوقونهم وينتدبونهم إلى الخير ولا لا، وما علموه من شر يحذرونهم ويزجرونهم ويرهبونهم ويخوفونهم من سوء العاقبة وسوء العقوبة. هكذا ولا لا؟ لذلك جاءت الآية ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأقول باختصار شديد الآيات اللي جاءت في هذا المجال عديدة. فأقول في العلم الحمد لله والآيات في هذا أنتم تذكرون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إلى غير ذلك. أقول في العلم بما نبدأ؟ ما شاء الله العلم إن طلبته كثير ولا لا، والعمر عن تحصيله قصير، فاطلب الأهم في المهم. بما نربط الناس؟ بأي شيء. اليوم بكل صراحة اليوم يا إخوان بارك الله فيكم نجد عند الناس حماس، حماس شديد يعني أشد من الحديد صراحة، ولو كان بغير وجه سديد صراحة، وبثوب جديد صراحة. يعني هذا الحماس إليك يكون فيه دليل أنه هذا اللي عليه أنت حق ولا مش حق. لهذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ربي أمره قال له قل هذه سبيلي. أولا تعرفوا سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، الإنسان حتى يدرك هل هو على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ولا مش على سبيل الرسول، كيف أن لو ذلك العلم ولا لا يعرف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية ابن أبي سفيان المتفق عليه من يريد الله به خيرا إن أسمع منها أسمع منكم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما شاء الله، يعني لما يتفقه، الفقه هو الفهم ولا لا؟ هو الفهم، هو إدراك الشيء والتفهم له، هو إدراك المبنى والمعنى، هو يعني إدراك الشيء يعني كما قلوا والتفهم والتفقه فيه، يعني لما ندرك الشيء إدراكا دقيقا وفهمه فهما عميقا وربطه بأصوله ربطا وثيقا والحمد لله. يعني أنت مصدرك واضح ودليلك واضح والاستنباط بتاعك واضح والحمد لله. لذلك كان الفقيه هو الذي يأخذ الحكم من دليله ويبني المسألة ويربطها بحكمها، فيقول يجوز لا يجوز، الدليل اللي يجوز الآية والحديث والدليل عموما، وعدم الجواز الأدلة والأمارات والعلامات الدالة على ذلك، هكذا. لهذا نقول هؤلاء الفقهاء، ولهذا نقول الفقه هو العلم. شوفوا مليح، لهذا لم يقول الأصوليون أنتم كنكم طلبة جزاكم الله خيرا ولو كنتم كهورا وشيوخا، احنا كلنا طلبة علم إن شاء الله، لأن الإنسان يبقى يطلب العلم يطلب يطلب يطلب ويبقى يطلب مثل ما كان الأنبياء، شايفين أنبياء يطلبوا العلم، احنا من نحن؟ فلا بد أن نطلب كلنا ما شاء الله، والدعوة اللي تكون قائمة على طالب العلم يعني يستبشر بها أصحابها ويبشرون إن شاء الله، يستبشرون بخير من الله وفضل من الله. الدعوة اللي ما يطلبش ألا دعوة ما تطولش وما تنفعش أصحابها. ولهذا السلف رضوان الله كانوا يطلبون العلم، السلف كانوا يعلمون، السلف كانوا يرحلون ويضربون في الأرض من أجل طلب العلم، السلف كانوا يتكبدون ويتجلدون، السلف كانوا يتحملون يا إخوان ويتجملون، السلف كانوا يتعدون ويتحدون العقبات ولا يرجعون. السلف كان قي بن مخلد الأندلسي لما ذهب إلى الإمام أحمد في بغداد في فتنته التي كان فيها، يعني فتنة أنتم تعرفون فتنة خلق القرآن، ولما سجن ومنع الناس من الوصول إليه ومن محادثته وما إلى ذلك، جاء الرجل من أندلس يعني من إفريقيا يعني ما يصطلح عليه بالمغرب يعني هكذا، فجاء يسأل فقال لا ما يمكن لك أن ترى الإمام أحمد، الإمام أحمد في حصار، الإمام أحمد في إقامة جبرية. فاهتدى الرجل إلى طريقة تمكنه من الوصول إلى أبابه وطرق بابه ومحادثه، فقال كيف أن لي أن أحدثه وأن لي أن أكلمه وأن أسأله وأن أسمع منه؟ خلاص تمكن الرجل، لبس ملبسا لباسا رثة بالية كما لبس السائلين الفقراء المتسولين، فجاء يعني كل ما يأتي غدا يعني في كل يوم يأتي ويقول حتى يوهم الشرطة حتى يوهم أولئك الحراس إنه سائل متسول يعني يطلب الصدقة. قال يقول الأجر رحمكم الله والسؤال، العرف يعني احنا العرف، واحد يقول لك تعال ربي تفهم باللي طلب ولا لا، يعني كان باختلاف الجهات وباختلاف الأعراف، يعني كلمة لما يسمع الإنسان يعرف بأن صاحبه يريد صدقة فيعطونه، لا داعي لكي يقول اعطيني دراهم يا خبزة الله يرحم والديك، يعني هذه تختلف باختلاف الأعراف باختلاف المصطلحات لا علينا. قال الأجر رحمكم الله والسؤال، فيخرج الإمام أحمد فيحدثه رجل وقال أنا جئت من بلد كذا وكذا لا يسمعه أحد لأنه كان قريبا منه، ويقول أريد أن أسمع منك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيحدثه الحديث والحديثين، وفي الغد الحديث الآخر والثلاثة، حتى لما والحمد لله جاء الذي هو على عقيدة أهل السلف فأفرج عنه والحمد لله. فلما كان يأتي هذا بقي بن مخلد هذا يأتي، فالإمام أحمد يقول افسحوا له المجال، هذا الرجل طالب علم حق وبحق، يعني تحدى وتعدى الشدائد، ومع ذلك كان يطلب العلم، لأن طلب الحديث مبتغى كل طالب، وطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن يكون ديدنا وأن يكون دين الإنسان، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يا إخوان الذي بعثه الله هدى وبعثه الله سبحانه بالحق، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء الذي أمر الناس أن يشعروا ويستشعروا بمنة ونعمة بعثته ونعمة رسالته وسنته، ينبغي أن يحمد الله الناس وأن يشكروه الذي بصرهم والذي علمهم والذي شرح صدورهم والذي هدى قلوبهم وأنفسهم لمعرفة واقتناع وتعلق والإقبال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما في سورة آل عمران، وكذا نجد سورة الجمعة تحفظوا الآية كلكم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هكذا إذن، وآية التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، النبي حريص عليكم، فلهذا أمته حريصة على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. كيف لكم أن تفهموا القرآن إذا ما اهتديتم بالسنة؟ أن لكم أن تفهموا كلام الرحمن إن لم تعلموا وتتعلموا وتفهموا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أن لكم يا عباد الله الذين أعرضوا عن السنة وزعموا أن القرآن يسعهم ويكفيهم، والله لو كانوا حقا فاهمين القرآن وعالمين بالقرآن ومتفقهين في آي القرآن وأدلة القرآن ونصوص وخطاب القرآن لأدركوا إقبالهم وأدركوا تحريهم وأدركوا التماسهم وسعيهم في سبيل طلب السنة بدوافع قرآنية وبواعث قرآنية. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، اسمعوا يا إخوان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. تذكرون تلك المرأة التي سمعت عبد الله بن مسعود يحدث بحديث النبي لعن الله النامصات والمتنمصات، ها ولا لا؟ فجاءت تلك العجوز، هن لك يا عبد الله أن تقول أن الله لعن النامصات والمتنمصات وكذا وكذا، وأنا قرأت القرآن كله فلم أجده، فلم أجد ما تقول. قال لو قرأتيه حقا لوجدتيه، أو لم تقرأي قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فسكتت وسكنت وأقبلت وتعلمت واطمأنت واقتنعت واهتدت. لذلك يا إخوان بارك الله فيكم، هذا المنهج الذي قلنا الأنبياء ماذا كانوا يعلمون، بأي شيء بدأوا، ونحن خاصا في هذا الزمان تكاد تنطمس معالم التوحيد ولا لا؟ لما تقولوا يا ناس لا تشركوا مع الله أحدا ولو كان هذا الأحد أو الواحد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو عبدا كريما فلا تشركوا مع الله أحدا. يا ناس بما جاءت دعوة الرسل؟ يا ناس ماذا علمتكم الرسل؟ يا ناس بماذا أمركم الله تعالى؟ هل هذا الذي قلتموه وادعيتموه وأحدثتموه واعتقدتموه، هل يوجد في كتاب ربكم؟ لا. في كلام نبيكم؟ لا. في كلام الأئمة الأربعة؟ لا. في كلام السلف؟ لا. لو كان خيرا لسبقونا إليه. لذلك يا إخوان، أمر التوحيد أمر عظيم. لهذا الأصل في العلم أن نبدأ بدعوة الناس إلى التوحيد. وأنا باختصار شديد لأن الوقت ضيق أقول هذا هو أصل العلم. تصوروا الأنبياء به كانوا يبدأون. يا أخي الآية الكريمة: فإن دعوة التوحيد هي دعوة سبيل الهداية، سبيل النجاة، سبيل السعادة، سبيل الأمن في الدنيا والآخرة. دعوة التوحيد سبيل التوحيد بين الناس. اليوم الناس حاروا، حبوا يوفقوا بين الناس، فاهتدوا إلى التحزب، فزادوهم تفرقا ولا لا، وزادوهم تشيعا ولا لا، وزادوهم كذلك عداوة ولا لا. فقالوا إن الحزبية لا تجمع، إن الحزبية تفرق وتشتت. فقالوا لا، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه لعل هذا ينفعه. ما يسمى بالتعايش، ما يسمى بالتقارب، ما يصطلح عليه بالتفاهم، ما يصطلح عليه بالتحاور، ما إلى. فقالوا ها الله، لا، بل أدركنا أن كل طائفة تحرص على إقناع الطائفة الأخرى بعقيدتها ولا لا. بكري كان يقول، اسمحوا لي فقط، بكري كان يقول التقريب بين السنة والشيعة. يا إخوان، يرحم الله محب الدين الخطيب، هذا أديب إسلامي، يعني عنده كتب، عنده كتب من بينها كتب الخطوط العريضة للأسس التي تقوم عليها عقيدة الشيعة والإثنى عشرية. أنتم شايفين هذه مطبوعة معروفة عند محب الخطيب. يذكر على، أنا باختصار شديد حتى ما أطولش عليكم، يعني ذكر قال في لفتة مليحة، قال إن حرصة الشيعة على التقريب ليس من أجل أن يقتنع الشيعي بالسنة، إنما حرصا من الشيعي أن يتشيع السني. يعني هم يحرصون على أن يتشيع. نفس الشيء تقارب بين الأديان. أنت تظن اليهودي والنصراني تقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخر الآية. يعني شايف؟ لا غلط. يقول أنت غلطان فيهم، ربك قال لك وهو أصدق القائلين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي دينهم ومنهجهم وطريقتهم. معنى اليهود والنصارى اليوم، ولو تجيهم بزعم وتتحلل وتتجمل وتنمق وتلفق وتختلق وتدعي بأن القضية بيننا وبين اليهود مو قضية عقادية، قضية ترابية كما يقول بعض المسيسين المسوسين والمشوشين. لا غلط. اليهود تقول هذا، يقول لا اليهودي لا، قضية بيناتكم وبيننا قضية عقدية، تخلوا عن دينكم وسنة نبيكم نرضى عنكم. وانت تقبل ولا ما تقبلش؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلذلك عباد الله، لما نقول بأن الأنبياء، يعني هذه إذا نحن يعني سبيل الوحدة الكلمة، إيش هي كلمة التوحيد؟ هي توحيد الكلمة. والله ما تقومش على التوحيد ما يتوحدوا الناس، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لهذا ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا جيدا يا إخوان بارك الله فيكم، قالوا احنا اليوم كي نسي ما شاء الله في الكلام، يلحن في الكلام ويجمل في الكلام ويرقق في الكلام ويجذب في الكلام ويسحر في الكلام وعليه ألف ملام، ويحسب نفسه من أولي النهى والأحلام، بل لعله أدرك للواقع من الأعلام، يعني وكانوا أفقه بقواعد ومقاصد الإسلام من غيره. شايف غلط؟ يعني يقول الكلام، شوفوا ربي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. بما ألف؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بنعمة التوحيد، بنعمة الإسلام، بنعمة العبادة الخالصة والتوحيد الخالص. لهذا يا إخوان، ما من نبي أرسل إلا وأرسل داعية يدعو قومه لعبادة الله. إحنا ينبغي أن نحيي هذه الدعوة، دعوة الناس إلى التوحيد، دعوة الناس إلى عبادة الله عبادة خالصة، عبادة صادقة، عبادة شرعية، عبادة سنية، عبادة مرضية مرضية، عبادة قرآنية وسنية، عبادة على ملة إبراهيم، أقصد على يعني على ملة سيدنا إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، جاء بدعوة التوحيد وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أولا بها يوصي الأنبياء الأبناء، وبها يوصي الأنبياء الأتباع، وبها يوصي السابقون اللاحقين والمتقدمون المتأخرين، وبها كان آخر ما يحد به الأنبياء إلى الورثة، ورثتهم أقصد أتباعهم أممهم وأقوامهم. اذكروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة حديث علي بن أبي طالب، وش آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يفوت قبل ما يموت؟ يا أخي ابعث قبل ما يموت، ابعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا صنما إلا طمسه. وزيد من آخر ما قال قاتل الله، وفي رواية لعن الله اليهود، ولا لا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني دائما التوحيد. ولقد قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لما نقولكم أنا يا الحرص على التعلق بالتوحيد وعلى معرفة التوحيد وعلى تعلم التوحيد، هذا ينبغي أن ليس بأمر جديد، هذا أمر في الحقيقة أمر عتيق، أمر وثيق، أمر عميق في جذوره وأبعاده ومصادره ومساره منذ عهد سيدنا إبراهيم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، حتى هو كان يحرص على التعلق بالتوحيد والبراءة من الشرك. لقمان وش كان يدعو للولد وش يقوله؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني إذن ولهذا الآية الكريمة اللي جت بعد الآية اللي تلوناها قبل، يعني آية إبراهيم عليه السلام كما في سورة البقرة، الأنبياء كانوا آخر ما يحدون به إلى الأبناء وآخر ما يتركونه وصية وأمانة في أعناقهم، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. شايفين يا إخوان إحنا كيجي موت يقول له يا ولدي راه فلان يسلي وفلان سلو وراني خليت وراني تركت ودير ودير، هذا شيء جميل. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. يا خير ذا مش يحل وصية، شيء بمعروف بإحسان بضوابطها وأصولها، ولا شيء جميل جدا مشروع، لكن ليش ما توصيهمش على الدين ما تعبدون من بعدي؟ هذا هو الأصل. احنا فيه ناس اليوم يا إخوان، فيه مشايخ يا إخوان راح يعتزل زعامه، أو شيخ راح يروح راح يقبض مثلا راح يبدل المكان يبدل من مسجد إلى مسجد، يقول أنا يا جماعة آخر درس في المسجد رم حولوني الكسمسجد فلاني، رني علمت لكم ما شاء الله، قلت لكم كتاب التوحيد، قلت لكم كذا وكذا، حاب نعود نذكركم ونوصيكم، لأن هذه طريقة في عنقي وطريقة السلفي وطريقة اللولين، وأنا من المتبعين وأنا من المستقيمين وأنا من الثابتين إلى غير ذلك. ولا لا، هذا هو الأصل بدليل. شوفوا مليحة، يروي أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، يعني وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، لما مر كما يروي الحديث أبو نجيح العرباض ابن سارية السلمي، مر النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يعظ قومه موعظة بليغة كما هي مواعظه بليغة مؤثرة، يقول أبو نجيح العرباض ابن سارية السلمي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، ما شاء الله قلوب حية وذرفت منها العيون خشوعا يا إخوان وتضرعا لله، سبحان الله. بعدين قالوا كأنها موعظة مودع، شوفهم ليه كأنها موعظة مودع فأوصينا، ليش أوصاهم كأنها موعظة من نفتقده ولا نلقاه بعد اليوم، فنريد أن يبقى كلامه يذكرنا به، وإن لم نصاحب نفسه لا نزال نصاحب نفسه أي حديثه ووصيته. فبدأهم بالله، قال أوصيكم، قالوا فأوصينا، قال أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. عضوا عليها بالنواجذ كناية عن التمسك الشديد. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. لهذا يا إخوان بارك الله فيكم، نذكر كذلك حتى في تحرير يعني رقبة مؤمنة ولا المطلوب، هذا هو الأصل، فك رقبة. يعني أنت تريد أن تعتق نفسا، في الأولى أن تعتق نفسا مؤمنة ولا لا؟ تذكرون قصة تلك الآمة، آمة معاوية بن الحكم، تعرفون القصة؟ يا أخي لما حبي يعتقها وش قال؟ حبي يختبرها باش يكتشف إذا كان ما شاء الله، يعني وش تكون هذه، موحدة غير موحدة، مسلمة غير مسلم مثلا ولا لا؟ قال أين الله بما يبدأ؟ اللي نمتحنه نمتحنه بالله، اللي نوصيه نوصيه بالله، اللي نعلموه نعلموه كما يقولون توحيد الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال علماء كما قال سفيان ابن عيينة، قال فبدأ وكذلك البخاري في صحيحه في كتاب العلم، لما صدر الإمام البخاري صدر باب الأبواب كتاب العلم اللي هو بعد كتاب الإيمان الذي يلي كتاب بدء الوحي، صدروا باب العلم قبل القول والعمل، يعني فسر به قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أيها الغادي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ ويرحم الله الشافعي محمدا ابن إدريس الشافعي اللي قال كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وساوس الشياطين. فأنت تدرك والحمد لله تدرك يا إخوان. لهذا قال من أنا؟ قالت أنت أين الله؟ قالت وفي السماء ولا لا؟ ومن أنا؟ أنت رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اختبرها به والحمد لله. الطفل الصغير أول من علموه يقول أبي أمي مليح، شيء جميل، باش يعرف شكون بابا وشكون يما، ما تختلطش الأنساب وهكذا ماشي مشكل، ما يعودش ينسب إلى غير أبي، شيء جميل. ونسيت الله ولا ما نسيتش؟ قليل يعلم له ربي ولا لا؟ قليل يعلم غير أبي أمي أبي أمي أبي أمي وربي وره سبحانه وتعالى. لهذا وش قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس كما في السنن الترمذي من سند حنش الصنعاني مثلا، كان عنده روايات، المهم وفي سنن الترمذي وشرح الإمام المحقق الحافظ ابن رجب الحنبلي في رسالة، يعني شرح فيها الحديث، حديث ابن عباس، وصية النبي لابن عباس اللي قالوا يا غلام أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ شايفين يا إخوان إيش قال له؟ شوفوا مليح، قالوا أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بها أي بهن؟ طبعا قال بلى ولا لا؟ قال بلى. إيش قال له؟ شوفوا مليح، احفظ الله يحفظك، احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت يعني غير يربط غير بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. وفي حديث متفق عليه عن معاذ بن جبل لما النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، تذكرون قصته مع معاذ لما كان رديفا له وعلى حمار، يا معاذ تدري ما حق الله على العباد؟ يعني أحاديث كثيرة يا إخوان. تذكرون حديث ابن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ليكن أول ما تدعوهم إليه قول لا إله إلا الله ولا لا؟ سبحان الله. لهذا أنا لما تذكر لي واحد اللطيفة، ولهذا يرحم الله الأئمة الدعوة السنية، أئمة الدعوة السنية السلفية الأثرية، لهذا اليوم اسمحوا لي لما تقول سلفية هذه مش حزبية أبدا، ومش مذهبية أبدا، ومش فرقة وفرقة أبدا، إنما هذا منهج النبي وأصحابه. لهذا كثير اليوم كثير اليوم لما يتكلم عن السلف يقول لك والله صح، علاش نقولوا احنا الناس ممكن الناس يسيئون الى هذا الدعوة، يعني ناس جهال او عوام، لكن مش هم المقياس، ومش هم الاساس، ومش هم النبراس، ومش هم المعيار، لا لا لا، انما المعيار قال الله، كما قال الامام ابن القيم العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك سفاهة أن تقارن بين قول الرسول وقول الفقيه، لا ما تقارنش، إنما هذا يستدل له ولا لا؟ وبينما كلام النبي يستدل به وكلام غيره يعتج له ويستدل عليه، ولا لا؟ هذا هو الأصل. لهذا لما نذكر أنه هذه دعوة السلف دعوة مباركة. شوفوا يا إخوان، اسمحوا لي ما نقولش أنا اليوم تسميات، خاش تسميات هذه ما تدلش على الصواب. الدعوة السلفية، الجماعة السلفية لدعوة القتال، غلط. السلفية الجهادية، السلفية الحركية، غلط. كاش سلفية حركية، ما لا إسلام كما يقولون دوك اليوم، إسلام سياسي، إسلام معتدل، إسلام، لا غلط. إشكم إش؟ تلك إذا قسمة ضيزة، هذا تقسيم جائر جائر. ما كان كما يقول مسلم، ربي قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما قل أنت مسلم متطرف وأنت مسلم معتدل وأنت مسلم مغال، لا لا لا. المسلم ينبغي أن يكون رفيقا، أن يكون مستقيما، أن يكون حكيما، أن يكون اللي في إسلامه غلط أو خطأ أو خطل أو زلل بحكم ذلك الخطأ، لكن لا يعني نجرمه ولا ولا ولا ولا نخرجه من هذه الدائرة مثل ما يقول. يعني الآن كأن شايف، فنقول الناس مراتب، كما أن للإيمان شعب، شايفي كذلك الكفر عنده شعب. لكن حب نقول فقط إن السلف رضي الله تعالى عنهم، ويعني لما نلقاه، عفوا باختصار هذه نقطة فقط، لأنه اليوم المشاغبات هذه والتشغيبات والتشويشات والتلبيسات والتدليسات كثرت، حتى نلقاه نقول كاين حاجة. اسمحوا لي بارك الله فيكم، احنا لما نقول ننتمي الى السلف، ننتمي الى السلف في العلم. كثير من قليل الناس ما تعلمتش، الى تتعلم باش يكون حقا سلفيا، حقا يكون متعلم كأن السلف. كيف كان الامام مالك بالله عليكم؟ امام سلفي ولا لا؟ امام السلفيين. امام مالك في المعاملة كان جذابا، في المعاملة كان محسنا رفيقا لطيفا، في الانكار على المبتدعة كان شديدا، في تعليم الناس كان حريصا على تعليمهم وتفقيهم، يعني وكأنه كل شيء في مجاله، كل شيء في أحسن حاله. هذا هو اللي يسموه العدل والإحسان. يعني حب نقول لما تكون العلم تعرف كيف تنكر وكيف تقر، وبماذا تنكر وبماذا تقر. فلهذا لما نقول أنا إذا رأيتم الرجل يتكلم في هذه الدعوة فانظروا، فإنه لا شك تجدونه يخفي ويخبئ شيئا على خلاف ما عليه السنة. كثير من الناس يقول لك والله هذه وهابية، تقول له بالله عليك كل يؤخذ من كلامه ويرد. صراحة محمد بن عبد الوهاب ليس رجلا معصوما ولا لا؟ أنا أذكر واحد عندكم من الغرب، أظن في معسكر، واحد جهول ضلول لا يدري ما يقول ويحسب نفسه أفهم الفحول وأدرى بالفروع والأصول. يعني الرجل، لكن الرجل جهول، كتب في مقالات أظن في جريدة الشروق ملأها بالكذب والتزوير والتحريف والتخريف، يهرف بما لا يعرف ويحرف ما يعرف ويهذي بما لا يدري. من بين شيء كتب قال دعوة محمد بن عبد الوهاب وكذا وكذا، فقلت هذا الرجل إما يكون طرقي وأما يكون قبوري صراحة. فلما كلمت أحد العارفين به والذين كانت لهم صلة مديدة ولسنوات عديدة، فقال الرجل يستغيث بالأموات. فقلت إن محمدا ابن عبد الوهاب كان ممن يأمر الناس أن يستغيثوا بالله ويشدد النكير والتحذير ممن يستغيثون بالمخلوقات. يا أخي احنا نطوف بالبيت ولا لا؟ نطوف بالبيت الحرام نطوف به ولا لا؟ سبعة أشواط هكذا ولا ما نطوفوش بالقبور؟ لا أعوذ بالله، يا أخي ما نطوفوا لا بالقبور لا بالضرحة بلا أي شيء. تصوروا لما نطوفوا احنا قبل ما نطوفوا بالبيت، الطواف إما يكون من العمرة أو من مناسك العمرة أو من مناسك الحج. بالله عليكم يا إخوان شوفوا مليح، باش لأن التوحيد أمر عظيم جدا، التوحيد أمر عظيم جدا، والشرك خطير كذلك، خطره جسيم وعميم جدا جدا. يعني التوحيد يفيدك وينفعك وينجيك من النار ويولجك بإذن تعالى الجنة، أما الشرك يحبط العمل ويولجك النار والعياذ بالله. شوفوا مليح يا إخوان، لما لما نهيئوا روحنا ونغتسلوا ونلبسوا لباس الإحرام مثلا ونهيئوا روحنا ونبداو نلبيو، أول كلمة نقولوها في التلبية وشن هي؟ بالله عليكم لبيك الله. شوف حتى كلمة التلبية يعني من استجابة ولا لا؟ يعني استجابة يا أخي، هكذا يا الله أنت دعوتنا للتوحيد استجبنا لك، نعبدك خالصين مخلصين مخلصين لك الدين والحمد لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. شوفوا مليح التلبية، لبيك اللهم لبيك، والناس اللي يسمعوا كلام الله، كلام الله مش ككلام غيره، ودعوة الرسول مش كدعوة أحد ولا لا؟ هكذا ولا لا؟ ربي قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، في سورة الأنفال، لما يحييكم، هكذا ولا لا؟ وش نقولوا في هذه التلبية؟ نقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، بديناها بلا شريك لك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، زيد نختمها لا شريك لك، لا شريك لك ولا شريك لك، صح. ولهذا جاءت الآية الكريمة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شايفين يا إخوان؟ لهذا باختصار شديد، مرة سيدنا يوسف حنا يقول لك الشخص هذا قلت لكم بدأ يتكلم ويقول السلفيون هم وراء هذه الاغتيالات والفوضى، نحن نعرفه دعاة ملتزمين، بالعكس قبل ما تنشأ، وهذا الرجل والله كان في المعتقل، في معتقل في رقان، كان من المحرضين والمشوشين، هو نفسه اللي كان، ولكن رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت. أقول يعني شوف الكلام، وهؤلاء الدعاة، هذا كعبد المالك رمضاني ولا غير عبد المالك رمضاني اللي يتهمه بأنه يعني يبرئ سيد قطب اللي معروف الخلقهم يعرفون بأنه معاني في الطريق، يعني هذه مظالم في الحقيقة، بل ظلمات يعني وغير في كتب اللي كانت سببا في تربية الناس وتنشئتهم على هذه الأفكار التكفيرية والتفجيرية وما إلى ذلك ولا لا؟ بدليل هذا يوسف القرضاوي يرد عليه، وهو من إخوان يرد عليه، يتبرأ من فكر سيد قطب، مستشار علي جريسة يرد على سيد قطب، يقول والله سيد قطب ذنبه أنه ما يعرف العلوم الشرعية، فيتكلم بعبارات لا يعطي لها وزنها ومدلولها العلمي الاصطلاحي، يعني هم أنفسهم يقول هو صاحب هذه الأفكار، والرجل يقول لا مش سيد قطب ولا غير سيد قطب، إنما محمد عبد الوهاب، إنما بن باز، إنما كذا. فنقول إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، والحسود لا يسود. لكن أقول فقط شوفوا سيدنا موسى، شوفوا دعوة التوحيد تربي تنحن العواطف، احنا الجزائريين عاطفيين بزاف، اللي قلنا واحد المرة واحد قال لي يا شيخ الدعوة هذه تاع الكلاس كونجيلاتور، قال لي بزاف هذه غير الحكمة الرفق، قلت له نقول لك حاجة، هذا صراحة هذه قبل 20 أكثر من 20 سنة، قلت له أنا حتى هذه كونجيلاتور عندي عليها دليل في القرآن والسنة، أو قلت له حتى لا كونجيلاسيون هذه عندك عليها الدليل، قلت له نعم، قلت له الدليل، قلت له ها وربي قال وقلنا يا نار كوني بردا وسلام، هاي النار حرارة وشدة وكل كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقلت له حتى في حديث دعاء الاستفتاح بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة فماذا كنت تقول؟ قال بينما كان يقول والله مغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، قلت له النفوس هذه مغسولة بالماء والثلج والبرد، باردة باردة باردة، لكن وش معنى هذا الكلام؟ ما هو المغزى والمعنى من هذا الكلام؟ هذا هو الأصل. سيدنا يوسف لما أدخل السجن مظلوما مفترا عليه ولا لا؟ تعرفوا القصة يا أخي، دخل السجن معه فتيان ولا لا؟ واحد يا إخوانكم، واحد إحنا الإنسان كي يدخل يدير يقول لك ندير محامي ويبرأ في نفسه وكذا وكذا وكذا، ولكن سيدنا موسى يعرف الطريق، ربي السجن أحب إليه مما يدعونني إليه. لما دخلوا واحد شاف يا إخوان أنه يسقي ربه خمرة، سيده خمرة، والآخر شاف أنه يحمل خبز فوق رأسه وجي الطيور تأكل، حب يقول يا فلان أنت شمينا فيك ريحة العلم، أبديناها بالعلم ونختموها بالعلم، أنت شمينا فيك وأحسسنا فيك وتفرسنا فيك وتوسمنا فيك العلم، أنك تعرف تعبر وتعرف تفسر وتعرف تحرر وتعرف تقرر، انت حكيم انت عليم عندك علم، انت مثلك من يسأل وبرأي مثلك يؤخذ، وبمنهجك يكتفى كذلك وبك يقتدى. فقبل أن يجيبهما وأن يفتيهما يمتحن مستواهما. قبل ما نتكلم لك على كذا وكذا، انت رايح بعيد والقريب ما حصلتوش، سألت الناس إذا كان يعرفوا الله ولا ما يعرفوش؟ والله ما على بالنا. سألت الناس إذا كان يعرفوا التوحيد ولا ما يعرفوش؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جبريل، يا إخوان سمحوا لي نتكلموا بهذا الأسلوب، لما جبريل جاء وقالوا ما الإسلام ما الإيمان ما جابوا فيكم، أنا جاوبوا يا أخي هكذا ولا لا؟ اختبر جماعة الصحابة، اختبرهم، أتدرون من السائل؟ قالوا له والله ورسوله أعلم، ما نعرفوش. شوفوا مليح، حب يقول هذا الكلام قاع عنده فايدة، عن هذه الفايدة يسألهم، عن هذه الحكمة والعبرة والعظة والموعظة يسألهم. قال أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. شوفوا قالوا قالهم ذلك جبريل آتاكم يعلمكم دينكم، جاءكم ليعلمكم دينكم. سنختم إن شاء الله دقيقة إن شاء الله. أي نعم، بارك الله فيك. المهم أقول باختصار لأن الوقت محدود عندكم، ما فيش مشكل إن شاء الله. إحنا المهم آلتين مسان يعني إن شاء الله أهل الخير والإحسان، وإحنا جيناهم بهذا البيان المستمد من السنة والقرآن، جيناهم بتذكيرهم إن شاء الله والتذكر معهم أيضا. نذكر الله سبحانه وتعالى وندعو لأخينا العريس صاحب يعني هذا العريس بالخير والبركة، ندعو الله أن يبارك له في زوجه وأن يبارك لزوجته فيه وأن يجمع بينهما في خير وبركة. المهم أختم أقول قبل أن يجيبهما الرسول قال يمتحن، كأني نقبض واحد يقول له، يجي واحد يسألني يقول له يا شيخ الله يجزيك وش رايك في كذا وكذا وكذا، قل له قبل ما نجاوبك تعرف كذا وكذا وكذا، ما نعرفش، نقولك نبدأ بهذا ومن بعد انتقل هذاك. شوفوا ايش قال لهم، قال يا صاحبي السجن، شوفوا هذاك الامتحان، يا صاحبي السجن أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تمسح حب قبل ما نجاوبكم أنا، يا جاوبوني انتوما، شكون اللي خير؟ كي تعبدوا ربي سبحانه وتعالى اللي لقت عبدوه توحدوه وتطيعوه وتخنعوا وتخشعوا له وتسجدوا وتركعوا له، ولا تتخذون أصناما وأندادا تحبونهم كحب الله وتشركونهم وتتخذونهم أندادا مع الله، شكون خير؟ لا شك أنهم علمهم التوحيد. والله نسأل هذا الشطر الأول تكون فرصة إن شاء الله نكمل مع الإخوان، لعل الأوراق كثيرة والأوقات يعني كذلك معطوفة على لعل هكذا، والأوقات قليلة كذلك والأوقات قليلة، فإن شاء الله المهم نحاول أن نوصي الإخوان فقط، نوصي وصية جامعة وهي أن يعلموا بأن هذا الدين هو دين الله رب العالمين، فينبغي أن يتعلموه كما أمرهم الله، وأن يتعلموه على مراد الله، وأن يتعلموه على المنهج الذي وضعه الله لهم له القرآن والسنة، فينبغي أن يتعلموه جيدا وأن يفهموه جيدا وأن يطبقوه تطبيقا صحيحا صريحا مليحا، وأن يدعو إليه دعوة صريحة حكيمة لطيفة، وأن يثبتوا عليه وأن يتحملوا الأذى الذي يأتيهم في السبيل. لكن دائما نقول كما قال سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى إذا فيه جدال ماذا بك الحجة تاعك تكون شديدة، مش تعبير تاعك والعبارات والنبارات تكون شديدة، لا لا، العياط ما يفيدش، الصراخ ما يفيدش، الشدة ما تفيدش، العنف ما يفيدش، التعصب ما يفيدش، اللي يفيد والحجة القوية والحجة الصريحة. والله يا إخوان ولو في أول الأمر ينصرفون عنك بعدين يرجعون إليك، قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفهم هذا الدين وتعلم هذا الدين وحسن تعليم هذا الدين وحسن العمل بهذا الدين وحسن الدعوة لهذا الدين وتحبيب الدين للناس. ولو رأيتم في أول الأمر كأن الناس يكرهون، حاولوا أن تحببوا لهم هذا الدين، ما تخلوهمش يقبلون على غير المتدين على المسلمين، لأن الناس يطمع ولا لا. النصارى رم طماعين، واليهود رم حارسون، وكل الطوائف أخرى حارسة، ما لحنا ما نكونوش منفرين، نكون مبشرين، نكون بالرفق واللين يا إخوان. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. إحنا نتبع الرفق إن شاء الله، وربي يرفق بينا وإياكم ويوفقنا وإياكم. إن شاء الله تكون فرصة أخرى، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. على بالي إذا كان ممكن أسئلة، ولكن يقول أخ أنه وقت القاع. الله يبارك، الله يبارك فيكم، بارك الله فيكم. نعم 10 دقائق خلاص. فقهية وش عليه، أخطر 3 أسئلة. نعم ما شاء الله. آه بارك الله فيك. السائل يسأل، آه بسم الله، ما رأيكم في أكل اللحوم المستوردة؟ أولا ما يقول ما رأيكم، أنا ليس لي رأي، حتى العالم ما يقول رأيه، إنما يقال ما حكم الشرعي، هذا هو، هذا هو الأصل، لأن الرأي هنا ما، إنما الإفتاء والجواب يكون بالدليل هكذا صح. ولما يقول ما حكم الشرع في المسألة، ليس الرجل يفتي بمحض أو بمجرد اجتهاده واستنباطه ونظره واستدلاله وتخمينه وتفكيره ثم يقول هذا حكم الشرع. لا، حكم الشرع ينبغي أن تكون هذه أدلة، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا واضح، حكم في دليل يقتضيه ويدل عليه. أنا مجرد اجتهاد، قد يكون مجتهد مخطئ ولا مصيب ولا لا. فلما نقول المخطئ هل هذا الخطأ هو حكم الشرع؟ لا، الصواب هو حكم الشرع. فالمفتي لما يقول برأيه ما ينبغي أن يكون حكم الشرع، يقول الذي نعلمه والذي كذا، هذا المفتي أقول، ليس أنا المفتي أي العالم، أي نعم، إنه يقول حتى المفتي المجتهد يقول الذي أعلمه كذا، ما يقول حكم كذا، هذا هو الأصل. لهذا السلف لما كانوا يجيبون ما كانوا يقطعون ويجزمون بقولهم حلال حرام إلا إذا كان في دليل. أما إذا مش متأكد يقول الذي يعلم من خلال استطرادهم واستقرائهم واستدلالهم وعرضهم الأدلة، يقول بحكم هذا وبمجموع هذا ونظرا لهذا وبناء على هذا يقتضي كذا وكذا. شايفين؟ أقول علماء يعني المحققون الربانيون، مشتع كما قال ربي، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال أيضا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لهذا أقول في المسألة، المسألة اللي ذكرها السائل باختصار شديد جدا، المسألة تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى تفصيل، أنا أكتفي بالتأصيل كقاعدة فقط. أولا المسألة مسألة الاستيراد، يعني أنتم تعرفون بأن الناس يستوردون من أماكن شتى، من بلاد مختلفة، من برازيل، من ممكن بلغاريا، يعني من أماكن شتى، أقول من فرنسا، من مؤسسات قد يعني منها اللي يذبح منها ما يذبحش. أنتم شايفين عامل الوقت، يقول لك أنا يا بدل ما نذبح ونسلخ هذا عنده وقت ولا لا؟ يقول كما نقدرش. إذا وش يدير؟ يقولك ماذا بي في نهار نقدر مع الأجهزة، اليوم في أجهزة، يعني في مكائن وأجهزة وسائل، هي اللي تذبح، هي اللي تسلخ، هي كل شيء، يدخلوا حي يخرج لك مجزأ ومغلف كل شيء. هقول باختصار شديد، الآن اللي متأكد بأنه هذه البهائم وهذا الذبائح المستوردة يستوردها الناس من أماكن يذبحون حقا وتتوك مثلا إذا كان في جهات رسمية واضح. الجهات الرسمية ممكن متأكدة مثل ما يقولوا بكري شفوا الديوان الوطني للحوم هكذا ولا لا، للحوم الأبقار وكذا. المهم يعني كون يصهرون، احنا نعرف بأن هؤلاء خلاص الحمد لله. بصح في خواص اليوم الناس تسلف من البنكة يصرفوا له مليار يروح يدير في كاس مشروع يجيب دراهم وخلاص، يعني كأن الناس حرصهم على الربح في السريع فقط. فلذلك نقول صراحة اللي تعلم يعني باختصار شديد باش ما نطولكمش، إذا كان متأكد احنا اليوم متأكدين بأنه المستوردون مختلفون متنوعون مش أهل اختصاص وكي مش أهل ثقة والأمان يعني والأمانة عفوا هكذا ولا لا. فإذا كان متأكدين بالجهات الرسمية يعني تتبناها الدولة وكل شيء هذا واضح لا شك أنهم يبعثون ويشترطون شروطهم وكل شيء. الخواص بكل صراحة فيه وفيه، والله الساعة يجيبوا إكسيلا انقضت مدة صلاحيتها ولا لا، يعاود يطبع لك واحد أخرى يقول هاكم تعرفوا الأمور يعني. حتى الحمد لله هاكم شتوا في الجمارك يحكموا وفي الحدود يحكموا كميات طائلة وكميات كثيرة من هذه المواد الفاسدة غير صالحة للاستهلاك وغير صالحة للاستعمال. فأقول للأسف الشديد ما كانش الأمانة إلا أقل هؤلاء الأمانة. فأنت وش الدير؟ الدير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان ابن بشير الحديث متفق عليه، قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إلى آخر حديث، إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الشاهد فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أنت إذا ما كنت تعرف أو ليس يعني التحري أو التورع، الورع أولى. وثبت من طرق كثيرة منها ومن رواية مختلفة منها رواية الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولعل الإنسان يعني ولهذا نقول إنسان لح يتحرى ولا الأولى يتورع، القطع والجزم هذا لا أراه والله أعلم. هذا يسأل حكم الأقراص التي فيها رسوم متحرك التي تقص قصص الأنبياء أو الصحابة. والله شوف أقول التوسع فيها الآن دوك يصوروا لك الأنبياء هذا ما ينبغي، أنتم تعرفون هذا والحمد لله صح فيه ظل وكذا. أقول الناس ما ينبغي أن يتوسعوا في هذا، يعني إذا كانت هذه للتعليم فلا حرج للتعليم من باب التعليم فقط، أما من باب التسلية والتوسع فلا ينبغي، لأن الناس لعله يكون ذريعة إلى أشياء أخرى. فنقول أولى إذا كان من باب التعليم فلا حرج والله تعالى أعلم، يعني للتعليم فقط. أما أن يتوسع حتى للتسلية والترفيه والترويح على نفسي فهذا ما ينبغي، يعني الأولى سد تلك الذرائع ودرء تلك الأسباب. نعم دقيقة. هذا يسأل القواعد العلمية التي يذكرها أهل العلم هل يصح تطبيقها من عوام السلفيين وإلزام بعضهم بعضا بها، مثل الجرح مقدم على التعديل ومن علم حجة على من لم يعلم، أم أن ذلك لأهل العلم فقط؟ أقول لا القواعد يعني إذا كان يفقه الناس اليوم للأسف الشديد ما يعني نقول هذا ليس خاصا ليس قاصرا على الخاصة، إنما هذه القواعد يسير عليها الخاصة والعامة، إنما العامي لا يعرف والعوام لا يعرفون بما يهرفون ولا يفهمون لعلهم ما يقولون وينطقون. العالم يعرف، العالم يعرف ويعرف يفهم ويفهم، أما غيره كما قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأة سمع فقالته فوعاها ثم أدى وحفظها ثم أدى إلى من لم يسمعها كما سمعها. علاش؟ فرب مبلغ أو عام سامع. ساعة إنسان يسمع يقرأ كتاب ضعيف ما يفهمش كما فهمته أنت قرأه وقاريه ما شاء الله، ويسمع شريطه وسمعه ما شاء الله لكن ما فهمش، ماشي معنى اللي قرأ فهمه واللي يسمع فهم، لا غلط. كثير من الناس يرددون كلاما من غير أن يفهموه، بل عم يستقبحون كلاما حسنا بسوء فهمهم، كصاحبنا هذا اللي كتب هذه الكتابات سيخون راه في واد والشيخ في واد، كما قيل قديما وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فخور يا إخوان، يعني هذه مثلا خاصة المسائل هذه العامة المتعدية مش كل الناس يتعاملوا بها، إذا ما يتعاملوا بها أعلم الناس بها وأفهم الناس وأفقه الناس فيها. شايفين يا إخوان؟ يعني لما نقول أنت من علم حجة وعلم لم يعلم، أنت من يدرك أن هذا الذي تعلمه هو عين الحقيقة وهو مجرد العلم والصحيح والصواب والصريح الشريك فهمه، وما يدرك ولا لا؟ ما أنت مش معناه أن فلان قاس على مسألة أنت تأخذ قضية مشابهة لها وتقيس، لعل فلان انتفت المفاسد وتوافرت المصلحة والمنافع، والمصالح والمنافع ولا لا؟ فرعى في ذلك المصالح والمفاسد ولا لا؟ يعرف المصالح ويعرف المقاييس والمعايير والضوابط والقواعد ولا لا؟ أنت ما تعرف ولا لا يا إخوان؟ أنا نجيك تسألني على قضية من القضايا تذكر لي كل شيء ما شاء الله، نقول لك إذا كان الأمر كذلك فليس عليك في ذلك الشيء، خلاص. أنت تأخذ الأسباب والمعطيات والقرائن والشواهد والظروف، لا تأخذ إلا الحروف، وكأن الحروف كالخروف تمشيها وين مشيت مشات، غلط. لا يا إخوان، هذا دين. لما نقول الضرورة تبيح المحظورات، مش معنى الضرورة تجوز في كل وقت ولا لا، عفوا المحظورة تجوز في كل وقت، انت نحيت الضرورات بقيت غير ذلك المحظور يجوز. يا اخي اذا زال الخطر عاد الحظر ولا لا؟ اذا جاء الخطر ارتفع الحظر. يا اخي هكذا ولا لا؟ الامر اذا ضاق اتسع، ولكن اذا اتسع ضاق. لذلك نقول العوام يا اخوان، الطريقة اللي خلت الناس يفسدوا في المسائل انهم حشروا انفهم واقحموا انفسهم وتولوا بأنفسهم مجالات لا يصلحون لها ولا يصلحون بها. الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس ولا لا؟ لكن حفظ السنة واستقاموا على السنة وتربوا على السنة. فلذلك نقول كلمة هذه اللي قال، يعني قواعد مثل هذه إذا كانوا يفهمونها ويعونها ويفقهونها ويستعملونها بضوابطها وفي قيودها وحدودها ومجالاتها وحالاتها ولا يتجاوزون بها حدودها فلا حرج. أما من لم يستوفي ويستجمع كل ذلك فليس له ذلك. هذا هو الأصل يا إخوان، حتى صح اليوم الناس حتى عادوا يعيبوا على الجرح والتعديل، يقول كيف ذكر الجرح والتعديل ذكر، لا لا لا، الجرح والتعديل فن شريف به لحفظ الناس الدين، كما قال ابن المبارك الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فلولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر إلى غدك، قالوا كلام يكتب بماء الذهب. لكن شكون اللي كان يتكلم في هذا المجال؟ أهل العلم بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني العدل، وأنك تقول كلام ما تظلمش، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو قريب تقول غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل، والله يا معاذ إني لا أحبك ولا لا، ونهار جاء حرام بن ملحان كي كان يطول عيشة، وش قال له؟ أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، شوفوا مليح. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. المخطئ يقول أخطأت، والمصيب يقول أصبت، المسيء يقول أسأت، والمحسن يقول له عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. شايفين يا إخوان؟ وكذلك حتى مع العدو، حتى مع العدو ما يدخش ظلم، العدل. ولا يجرمنكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. اللبيب بالإشارة يفهم، حركات الرأس تغني عن بيان اللسان. نكتفي بهذا إن شاء الله، وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة.